السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم، في إحدى الروايتين، لأنه مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، أن الكفار يتوارثون. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم. الفقه الإسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبين حكمها، والحمد لله. حتى فيما يتعلق بالكفار، بعضهم مع بعض مدروسة في الفقه الإسلامي ومبين حكمها. والله جل وعلا يقول في كتابه: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فإذا تحاكم إلينا الكفار مثلا، فننظر فيهم بالوجه الشرعي المقرر لدينا، وإن كانوا في الذمة فهؤلاء ملزمون بالرجوع إلينا. إذا دخلوا بلادنا بأمان أو أعطيناهم الأمان في بلادهم أو أسلموا على بلادهم، يعني رغبوا في أن يكونوا في ذمة المسلمين، فإنا نحكم بينهم بما في شريعتنا. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم. أب مات له ولد يهودي وولد مجوسي وهو نصراني، كيف نورث هؤلاء من أبيهم؟ هو على ملة، وأحد أولاده على ملة، والآخر على ملة أخرى، والزوجة على ملة ثالثة، وهكذا. الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن نورث بعضهم من بعض، ما دام الأب توفي نقسم تركته بين أولاده، المجوسي والهندي والمسلم لغير المسلم، المجوسي واليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم، زوجته مخالفة له في الدين ترث منه. لما؟ ما وجه هذا؟ يقول رحمه الله: لأن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، النبي صلى الله عليه وسلم قال كافر، لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، عدم التوارث بين المسلم والكافر. وأما الكفار فكلهم طريقتهم ومذهبهم غير صحيح، فهم على سواء عندنا، ما نفرق بين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو مشرك، أيا كان كلهم كفار. فمفهوم هذا الحديث لا لفظه، لأن لفظ الحديث ما يدل على هذا، وإنما مفهومه أن المسلم لا يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم، وأن هذا لفظه، والمفهوم أن الكافر يرث الكافر، كافر يرث كافر، ما نفصل في أديانهم وعقائدهم، الكافر يرث الكافر، هذا قول المؤلف مفهومه أن الكفار يتوارثون، هذه رواية عن الإمام أحمد. الرواية الأخرى والأخرى، نعم، والأخرى لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أبو داود. ولأن الموالاة منقطعة بينهم فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن اليهودي لا يرثه إلا اليهودي من على مذهبه، النصراني لا يرثه إلا نصراني، المجوسي لا يرثه إلا مجوسي، المشرك لا يرثه إلا مشرك. لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. من المعلوم أن اليهودية ملة والنصرانية ملة وأن المشركين ملة وأن المجوس ملة وأن عباد البقر ملة وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين، هذا يشمل الحديث الأول وزيادة، لا توارث بين أهل ملتين، يعني مسلم لا يرث يهودي، يهودي لا يرث مسلم، كذلك الأديان الأخرى، الأديان الأخرى سواء كانت أديان أصلها سماوية ونسخت مثل اليهودية والنصرانية الذين نسميهم أهل الكتاب لأنهم في الأصل كان لهم كتاب، واليهودية نبيها موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ونزل عليه التوراة، لكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت اليهودية. النصرانية نبيها عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت ونزل عليهم الإنجيل كتاب الله، وهم الله جل وعلا حكيم عليم يعلم أزلا أن التوراة لا تبقى وأن الإنجيل لا يبقى، ينسخان، فامتدت إليه أيد اليهود وحرفت بالتوراة، وامتدت أيد النصارى على الإنجيل وحرفت في الإنجيل لحكمة يريدها الله جل وعلا، فنسخت هذه كلها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول لعمر رضي الله عنه أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. عمر رضي الله عنه أتى بصحيفة من التوراة مسرور بها لأن فيها كلام حق يمكن، فسر بها فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي تغير وجهه، يعني ما نحن في حاجة إلى التوراة ولا إلى الإنجيل ولا إلى شيء، ما جاء بها عليه الصلاة والسلام بيضاء نقية واضحة مثل وضوح الشمس وأكثر. أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني يوم تجيب لي التوراة أو صحيفة من التوراة، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباع، يترك التوراة ويترك الإنجيل ويرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام نؤمن بأنه ينزل في آخر الزمان. عيسى ما مات، مرفوع إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فهو ينزل في آخر الزمان ويحكم بماذا؟ بالإنجيل؟ لا والله، وإنما يحكم بالقرآن، يحكم بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فهو في آخر الزمان ينزل ويحكم بالقرآن. فنسخ الله جل وعلا التوراة والإنجيل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه. ثم إن الله جل وعلا لما أراد للقرآن البقاء والاستمرار إلى آخر الزمان حفظه، ما وكل حفظه إلى غيره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو بأيدينا، والحمد لله كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ الله جل وعلا له. مهما حاول محاول أن يزيد أو ينقص أو يتلاعب، هيأ الله له جل وعلا من يقف في نحره ويرد كيده في نحره، يقف له ويرد كيده في نحره، ما يستطيعون. يهيئ الله جل وعلا، وقد يكون المهيئ هذا ظالم، وقد يكون فاسق، وقد يكون كذا وقد يكون كذا، يهيئه الله جل وعلا لرد الباطل، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ذكر المؤرخون رحمهم الله أنه كان في أحد الأزمنة جاء إنسان متحذلق فصيح بليغ، أوتي فصاحة وبلاغة، جاء إلى الوالي وقال القرآن فيه آيات مكررة ويصعب حفظه بهذه الآيات، أنا عملت قرآن ما في شيء مكرر، حذفت المقرر أبعدته وهيأته سهل، سهل حفظه لا يتشابه. قال أعطنا ما فعلت، فجاب القرآن حذف الآيات المكررة منه وناوله إياه. قال هذا الذي صنعته نعرضه على العلماء، فإن أقروا فبها ونعمت، وإن لم يقروه رددناه، لكن قبل كل شيء نريد أن نطبق ما فعلت أنت على نفسك، نريد أن نطبق، أنت أحق وأولى من يطبق عليه هذا، فيك يدان ما يحتاج إلى يدين ثنتين، واحدة تكفي وقطع يد، فيك رجلان ما تحتاج إلى رجلين ثنتين وقطع رجل، فيك كذا أصبع نقطع هذه وهذه وهذه، حتى قطعه إربا إربا، وقال نطبق ما فعلت على نفسك، وهو عارف أنه لن يعرضه على العلماء ولن يقروه، لكن الله جل وعلا هيأ هذا الوالي لهذا الرجل فوقف في نحره ورد كيده عليه وعذبه مبادرة مسرعا في تعذيبه، لأنه امتد إلى كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ، محفوظ بحفظ الله جل وعلا. ومما ذكر المؤرخون أن شخصا متعلم ومتأدب وعنده شوط من العلم قول ما أدري اليهودية أحسن أم النصرانية أحسن أم الإسلام أحسن، لكن أريد أن أنظر في كتبهم، فجاء بالتوراة وهذبها وحذف وزاد ونقص وعدلها وطبعها طباعة حسنة وعرضها في الأسواق، فطار الناس بها واشتروها اليهود، هذه توراة جديدة هذه حسنة، قال خير. جاء إلى الإنجيل وفعل به مثل ذلك، فعرضه في السوق فطار به النصارى وقالوا هذا إنجيل حسن، طباعة حسنة ومرتب وكذا وكذا، لكنه ملعوب فيه. فجاء إلى القرآن وتلاعب به وحسن طباعته وورقه وهيأه وجعله كالمرآة مظهره وعرضه في الأسواق، فتصفحه أول متصفح فإذا هو في زيادة ونقص فقذفها عليه، ثم الآخر ثم الآخر ثم الآخر ثم بقيت عنده ما وجد لها رواجا، لأن من اطلع على التلاعب ردها، ما يريدون القرآن يتلاعب فيه. فعرف بهذا أن القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا وأسلم، وأن التوراة والإنجيل ملعوب فيها، وهذا هو الواقع. والتوراة والإنجيل تلاعب بها اليهود والنصارى، لأن الله جل وعلا وكل حفظها إليهم، ما تكفل جل وعلا بحفظها لأنه يريد نسخها، وهم كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظ أهل الكتاب على كتابهم فضيعوه، وتكفل بحفظ القرآن بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، يعني قولنا لا يتوارث أهل ملتين أو الملل أو كذا ليس معنى هذا أنها صحيحة، بل هي باطلة، والقرآن هو الحق والإسلام هو الحق، كما قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. التوراة قبل أن يتلاعب بها اليهود هي منزلة من الله، كتاب الله. الإنجيل كتاب الله وكلام الله جل وعلا قبل أن يتلاعب به النصارى، أما بعدما تلاعبوا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم في موضوع التوراة والإنجيل، لأن محتمل نصدقهم في إذا قال لنا اليهودي مثلا هذه آية من التوراة تؤمنون بها، نقول نؤمن بالتوراة ولا نقول بها هذه الآية شيء. قال لنا النصراني هذه آية من الإنجيل تؤمنون بها، نقول نؤمن بالإنجيل لأنه كلام الله ونزل من الله جل وعلا، لكن هذه الآية ما ندري لأنكم تلاعبتم بكتاب الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ما نصدقهم لأنه يكون ربما يعرضون علينا آية متلاعب بها فكيف نصدقهم فيها، ولا نكذبهم لأنهم ربما يعرضون علينا آية من كتاب الله من التوراة أو من الإنجيل محفوظة، فما يسوق لنا أن نكذبهم ونحن لا ندري، وإنما نقول لهم كما قرر أهل السنة والجماعة بأن موقفنا من الكتب السماوية نقول التوراة والإنجيل والزبور هذه كلام الله، نزلت التوراة على موسى، نزل الإنجيل على عيسى، نزل الزبور على داود عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بها إجمالا بدون تفصيل، ما نقول هذه الآية أو هذه السورة من الزبور أو من الإنجيل هذه حق، لا، نقول نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور أنها منزلة من الله جل وعلا بدون تفصيل. أما القرآن العظيم فنؤمن به جملة وتفصيلا بأنه كلام الله جل وعلا ومحفوظ من الزيادة والنقص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نؤمن بالقرآن تفصيلا، نؤمن بكل آية وحرف وكلمة من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الفرق بين الإيمان بالكتب جملة وبين الإيمان بالكتاب تفصيلا، ما نؤمن بالتفصيل بالتوراة والإنجيل والزبور لأن ما ندري ما الذي حصل، ونؤمن بالقرآن جملة وتفصيلا، والكل الأربعة كلام الله جل وعلا، يجب علينا الإيمان بأنها كلام الله، والله تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور وتكلم بالقرآن وأنزل كل كتاب على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بها جملة لا تفصيلا. فالملل ملل منها ملل سماوية منسوخة كالتوراة كاليهودية والنصرانية منسوخة. المجوسية ليست ملة، يعني هي ملة من ملل الكفر لكن ليس لهم كتاب، ولا يسوغ لنا أن نسميهم أهل الكتاب، وإنما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. المجوس إذا أراد أن يدخل البلاد بأمان ندخله بأمان، إذا أراد الذمة نعطيه الذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأما المشركين فلا نعطيهم الذمة والأمان الدائم، وإنما إن أراد الدخول ليسمع الإسلام ويتعلم الإسلام ثم يقرر رأيه ما يخالف نعطيه، لأن الله جل وعلا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه رده إلى أهله. فالملل فرق بين ملة اليهودية والنصرانية والبوذية والمشركين وهكذا. اليهودية والنصرانية نأخذ منهم الجزية ونبقيهم، المشركون لا ما نقبل منهم الجزية إلا الإسلام أو السيف. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يتوارث أهل ملتين. رواية أخرى عن الإمام أحمد يقول اليهودي لا يرث النصراني، النصراني لا يرث المجوسي، المجوسي لا يرث المشرك، وهكذا. رواه أبو داود. ولأن الموالاة منقطعة بينهم، ما في مودة بينهم، اليهودي يبغض النصراني، عندهم عداوة شديدة بعضهم لبعض، إلا أنهم يتفقون جميعا في عداوة الإسلام والمسلمين، وإلا هم فيما بينهم شديد العداوة لكنهم يتفقون على عداوة المسلمين، لأن المسلمين على الحق وهم يريدون الباطل. ولأن الموالاة منقطعة بينهم، يقول اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، لأنه لا موالاة ولا مودة بينهم، فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام. امتناع ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، لأنه لا مودة بينهم، والقرابة لا أثر لها، القرابة قرابة النسب، إذا لم يكن معها قرابة في الدين فلا أثر لها، كما قال مصعب بن عمير رضي الله عنه لما أسر أخوه الكافر في موقعة بدر قال للأنصاري الذي أسره، عرفه رآه أخوه، والأنصاري أسره يربطه بالحبل، قال شد وثاقه فإن أمه ذات مساق، أمه عنده ذهب، شد وثاق الرجل اللي بيدك هذا، أنا أعرفه، شد وثاقه. الآخر عرف مصعب رضي الله عنه، قال يا أخي هذه وصايتك بي، توصيه علي أنه يشد وثاقي، قال لست أخي، إنما هو أخي دونك. الأنصاري الذي ربما لا يكون يعرف اسمه يقول هو أخي دونك، أما أنت كافر وأنا مسلم، أنت أخوي ولا أنا أخوك. يوصي أخاه الأنصاري رضي الله عنه بأن يشدد وثاق أخيه من النسب، قال إن أمه ذات مصاق، يعني أمه غنية تفتديه منك بالدراهم والدنانير الكثيرة، اشدد وثاقه رضي الله عنه مصعب. فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام. إذن عرفنا أن التوارث بين الكفار بينهم بعضهم مع بعض، القول الرواية الأولى على أنهم يتوارثون، وإنما عدم التوارث بين المسلم والكافر. والكافر أيا كان مذهبه يرث الكافر الآخر. الرواية الثانية أنه لا توارث بين أهل ملتين. قول ثالث أن الملل ثلاث. نعم. قال القاضي: والكفر ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، ودين من عداهم ملة لاجتماعهم في عدم الكتاب. يقول القاضي رحمه الله، قاضي أبو يعلى إمام من أئمة الحنابلة رحمة الله عليه، إذا جاء القاضي في المذهب الحنبلي فالمراد به القاضي أبو يعلى رحمه الله، وإذا جاء القاضي في الحديث فالمراد به القاضي عياض. كثيرا ما يقول النووي رحمه الله يقول القاضي كذا في تفسير الحديث وكذا، فالمراد به القاضي عياض. يقول رحمه الله: والكفر ثلاث ملل. الكفر ثلاث ملل: اليهودية ملة لأن لهم كتاب، والنصرانية ملة لأن لهم كتاب، وباقي أنواع الكفر من عباد البقر وعباد النجوم وعباد الشمس وعباد الملائكة وعباد الأصنام كلهم ملة واحدة. قال: لأن الأولين أهل كتاب والآخرين ليس لهم كتاب، وإنما هم مشركون يجتمعون في الشرك، لكن تنوعوا في هذا مثل ما كانوا كفار قريش، هذا يعبد لوح وهذا يعبد جدار وهذا يعبد شجرة وهذا يعبد صنم كذا وهكذا، كلهم مشركون وكلهم كفار لكنهم تنوعوا في عبادتهم. يقول القاضي رحمه الله: الكفر ثلاث ملل. الكفر هم الملل السماوية ثلاث، لا، الكفر ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، سائر المشركين ملة. معنى هذا أن اليهودي يرث النصراني؟ لا. أن النصراني يرث المجوسي؟ لا. أن المجوسي يرث المشرك؟ نعم، المجوسي يرث المشرك، لأن مجوسي ومشرك كلهم من عدا أهل الكتاب. عباد النجوم يرثون عباد الملائكة؟ نعم. عباد البقر يرثون عباد الشمس؟ نعم. هذا على رأي القاضي أبي يعلى. قال القاضي: قال القاضي: والكفر ثلاث ملل: اليهود. انتبه، ما هم قصده يقول الملل ثلاث، الكفر ثلاث ملل. اليهودية ملة، والنصرانية ملة، ودين من عداهم ملة. دين من عداهم من مشركين وعباد أيا كان معبودهم من دون الله، لاجتماعهم في عدم الكتاب. لاجتماعهم اللي هم ما عدا أهل الكتاب، لاجتماعهم في كونهم لا كتاب لهم. المجوس ما عندهم كتاب، المشركون ما عندهم كتاب، عباد الشمس، عباد البقر، عباد النجوم، عباد الملائكة كلهم ما عندهم كتاب، فكلهم ديانتهم واحدة. قال: وقياس المذهب عندي أنه لا يرث حربي ذمية ولا ذمي حربي. قياس المذهب، لأن المذهب علق التوارث بالمودة والقرب بعضهم من بعض، يقول: حربي وذمي ما يتوارثان، وإن كان أخوان من أب وأم، ما داموا واحد ذمي عندنا والآخر حربي مقاتل لنا لا يتوارثون. معروف الذمي هو من أعطي الذمة، على الذمة قد يكون بلد كامل، مثلا يغزو المسلمون بلاد الكفر مثلا، ففيهم نصارى، فيرغب النصارى أن يدفعوا الجزية للمسلمين وأن يكونوا في حماية المسلمين ويستمرون على ديانتهم، فنعطيهم الأمان ونأخذ منهم الجزية كما قال الله جل وعلا عن يد وهم صاغرون، ونحميهم ونحمي أموالهم وأعراضهم ولا أحد يتعرض لهم بسوء. هذا يسمى ذمي، من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، دخل البلاد بأمان وعهد، فهذا ذمي. واحد آخر محارب، محارب، المحارب متى ما ظفرت به اقتله واسلب ماله واسترق أولاده وأهله، لأنه حربي محارب لنا معلن العداوة. يقول لو كان اثنين، واحد ذمي وواحد حربي، ما يتوارثون، لأنه لا مودة بينهم، لا قرابة بينهم في المودة، فعناه لا يتوارثون. يقول هذا قياس المذهب، وإلا ما ورد في المذهب، لكن يقول على اضطراد قول المذهب إن الميراث مبني على المودة والمودة والمحبة بينهم، أنه لا توارث بين ذمي وحربي. نعم، لأنه لا موالاة بينهم، لأنه لا موالاة بينهم، ويحتمل أن يتوارث لأنهما من أهل ملة واحدة، هذا هو الأقرب، ويحتمل أن يتوارث، يتوارثهم هذا كلهم يهود، لكن هذا يهودي مسالم جاءنا قال أريد أدخل بلادكم بأمان، أو أعطوني الأمان في مكاني وأدفع لكم الجزية، يهودي، هو يهودي. والثاني محارب حمل سيفه يقاتلنا، بالنسبة لنا نفرق بين هذا وهذا، لكن بالنسبة لهم هم قد يكون حالهم واحدة، لكن هذا أراد أن يدخل بأمان وهذا أعلن العداوة. وأما فيما بينهم فهم كلهم يهود، كلهم نصارى، ويحتمل أن يتوارث لأنهما من أهل ملة واحدة. إذن تلخص لنا في المسألة ثلاثة أقوال: أن الإسلام لا توارث بين مسلم وكافر، وأن الكفار أيا كان يتوارثون بينهم. القول الثاني أن ملل الكفر ثلاث، ما في توارث بين هذه الثلاث، وأيا كانوا يتوارثون غيرهم، شيوعي مثلا، دهري، مشرك، عباد البقر، عباد الشمس، عباد الملائكة، كلهم مذهبهم واحد، يتوارثون فيما بينهم. يهودي ما يرث نصراني، نصراني لا يرث يهودي. القول الثاني هذا هو منسوب للقاضي عياض رحمه، القول الثاني الأوسط أنه الكفر ملل، كل ملة ما ترث الملة الأخرى، والتفصيل في الحرب وغيره هذا عند القاضي أبي يعلى رحمه الله، وسيأتي الكلام على ميراث المجوس إن شاء الله. الفقه ما ترك شيء، المجوس يتزوج بنته، يتزوج أمه، يتزوج أخته وينجب منها، بنته تنجب له أولاد، وأخته تنجب له أولاد، وهكذا كيف التوارث بينهم، هذا ما سيأتي إن شاء الله.